الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فيا أيها المستمعون الكرام، أرحب بكم في لقاء جديد نتدارس فيه شيئا من آيات كتاب الله، ونأخذ منها الأحكام والفوائد الفقهية من خلال هذا البرنامج التفسير الفقهي، ونبتدئه بقول الله عز وجل: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. ففي هذه الآية التنبيه على موضوع سورة البقرة، حيث إن هذه السورة تتحدث عن موضوع الهداية من بدايتها إلى نهايتها، سواء فيما يتعلق بما يكون دليلا إلى الهداية وما يكون معوقا لها، وذكر النماذج من الأمم السابقة واللاحقة في ذلك، وذكر الأدلة والبراهين التي تدل على موضوع الهداية في القضايا الكبرى، ابتداء من قوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وفي هذه الآيات التأكيد على إمامة إبراهيم عليه السلام الذي بنى الكعبة من أجل التمهيد لتنزيل تحويل القبلة إلى الكعبة المشرفة. وفي هذه الآيات وجوب الإيمان بنبوة الأنبياء السابقين، ووجوب الإيمان بما أنزل إليهم، وهذا مما يختص به أهل الإسلام الذين آمنوا بجميع الأنبياء وبجميع ما أنزل إليهم. وفي قوله تعالى أوتي دلالة على أن الذي اختص به أنبياء الله، وأن الدين الذي ينجح به صاحبه ويفلح دنيا وآخرة وحي من عند رب العزة والجلال، وأنه أعظم النعم التي يحصل عليها الإنسان في دنياه، فهو أكبر من المال والملك وجميع أمور الدنيا. وقد استدل بقوله تعالى في هذه الآية: قولوا آمنا، على إثبات الإنسان الإيمان لنفسه بلا استثناء، فيقول الإنسان أنا مؤمن، ولا يحتاج إلى أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. وبإجازة نسبة الإنسان الإيمان إلى نفسه بدون الاستثناء، قال الجمهور بجوازه خلافا للأشاعرة. وفي الآية أن من خالفوا الحق فإنهم سيتفرقون ويختلفون، بخلاف من كان على الحق فإنهم يجتمعون ويتآلفون ويحب بعضهم بعضا، ولذا قال فإنما هم في شقاق. وفي الآية الرد على النصارى الذين يصبغون أولادهم في الماء ويقولون بأن هذا تطهير لهم وإثبات لنصرانيتهم، ويسمونه المعمودية، حيث فسروا هذا بذلك. وقد استدل بعض أهل العلم بهذه الآيات على مشروعية الاغتسال عند الدخول في دين الإسلام، حيث فسروا صبغة الله بالاغتسال عند دخول الإسلام، كأنه قال: اغتسلوا عند إسلامكم الغسل الذي أوجبه الله عليكم. وقد قال بوجوب الاغتسال عند الدخول في الإسلام الإمام مالك والإمام أحمد، بينما قال الإمام أبو حنيفة بأنه لا يجب على من دخل في الإسلام الاغتسال، وقال الشافعي بأن من وجدت منه جنابة حال كفره وجب عليه الاغتسال، ومن لم توجد منه جنابة حال كفره فإنه لا يجب عليه الاغتسال. ولكن ليس في الآية دلالة واضحة على هذه المسألة، وإنما يؤخذ الاستدلال على هذه المسألة من أدلة أخرى. وقوله تعالى آمنا بالله وما أنزل إلينا فيه وجوب الإيمان بالسنة، لأن السنة مما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. وفي الآية وجوب تصديق جميع الأنبياء عليهم السلام، وفي الآية حماية الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ولأوليائه من كيد أعدائهم لقوله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وفي هذا دليل على إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وصحة ديانته، حيث وجد ما أخبر به على وفق ما أخبر به، وقد قال الله تعالى والله يعصمك من الناس. وفي الآية مشروعية الإعلان عن العقيدة والصدع بها وإظهارها والدعوة إليها، ولذا قال قولوا آمنا بالله الآية. وقوله آمنا إشارة إلى وجوب اجتماع الأمة على العقيدة الصحيحة، لأنه أسند هذا الفعل إلى ضمير الجمع. وقوله تعالى قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. قوله أتحاجوننا أي أتجاذبوننا الحجة على دعواكم حينما ادعيتم أنكم مجيبون لله تعالى وعلى صحة دينكم لتقدمه، مع أن الرب واحد وأن الكل سيجازى بعمله، فأي تأثير لقدم الدين مع أنكم لا تخلصون الدين والعبادة لله تعالى. وفي الآية البراءة من أعمال المشركين والكافرين. وفي الآية مشروعية محاجة أهل الكتاب ومجادلتهم إذا كان ذلك بالحق لإظهار الدين. وفي الآية ارتفاع درجة العبد بمقدار ما لديه من الإخلاص الذي يعنى به أن يريد العبد بأعماله وجه الله ورضاه مع عدم إرادة الدنيا أو المخلوقين بشيء منه. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين المظهرين لدينهم القائمين بشرع رب العزة والجلال. كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يوفقهم لكل خير، وأسأله جل وعلا لولاة أمورها أن يكونوا أسباب هداية وتوفيق وصلاح، كما أسأله جل وعلا للجميع الخير والبركة والصلاح والسداد. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التفسير الفقهي، التفسير الفقهي من إعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشافعي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.